طيب من لم يبت في منى أو لم يبقى في مزدلفة قالوا عليه الدم، ترك واجبا. أي واجب يتركه الإنسان يلزمه مقابله الدم، وقلنا على الترتيب ولا لا؟ إذا عجز عن الدم صام 10 أيام، وإلا الأصل أنه عليه دم اللي هو يذبح شاتا.